هذا أول مثل مر علينا في القرآن الآن. الله جل وعلا قد نوع الأمثال في القرآن وأكثر من ذكرها، فبين أنها تحتوي علما عظيما، وهي أحد أنواع علوم القرآن التي ينبغي أن يعتنى بها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والمثل ليس ذكره لأجل الترف، ولكن فيه علم ينبغي للإنسان أن يعقله، وما يعقلها إلا العالمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وفي كتاب الله عز وجل قرابة 45 مثل، في سورة البقرة منها 9 أمثال. المثل الأول هذا لما ذكر الله عز وجل صفات المنافقين أعقبها بذكر مثلين، هذان المثلان يجمعان هذه الصفات ويبينان حقيقة المنافقين. هذا المثل الأول الذي يسمى المثل الناري، يريه المثل المائي، ثم بعد ذلك سيذكر الله عز وجل مثلا في أحوال الكفار، ثم بعده يذكر مثلا في أحوال المؤمن المتمسك بدين الله عز وجل، وبعده يذكر 4 أمثال في أحوال المنفقين: المنفق المؤمن، والمنفق المرائي، والمنفق الذي يأتي بالنفقات وقلبه مطمئن ونفسه منشرحة، والذي عمل صالحا ثم تنكب على الصراط المستقيم. هذه 4 أمثال. ثم بعدها يذكر مثلا في حال الذي يرائي، أو عفوا الذي يرابي. وهناك آية منهم من يدخلها في الأمثال فيجعل الأمثال في سورة البقرة 10، ومنهم من لا يجعلها مثلا، وإنما هي بيان أن الله عز وجل لا يستحي أن يضرب الأمثال، لكنه لم يضرب مثلا، فعلى الخلاف فيها أهي 10 أو 9 على حسب الخلاف فيها.